بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول النيمة لا منسو منك النيمة دافن البيمة أكا نيمة لليما نيامول ما أتلم دنيا للآخرة نيمة تيوتي يا أيها الذين آمنوا ألتلمول من نتغندتا أوفو بالعقود ألتمن ديروك الله دول من بالنين على تيمة أني من بالدم مالفون تيمة أحلت لكم بهيمة الأنعام بيان البهيمولو يدن دي أليله إلا ما يتلى عليكم فو إكامين كران علي بميتان دي لالاكو ألمان ينكا والدمو غير محل الصيد وأنتم حرم ألكانا دي مرفنو المي يالونكو نين أليه إحرام دونكو تا ألمان ينكا من ديم ألمان ينكا من نفا alikana wolufalu dandi alfanwa yitumumina alibe ihram don kokono inna allah yahkumu ma yurid katu alade yakakiti fennela mindiyata ti alfanwa ya ayyuhalladhina amanu altul mu'min tungandita la tuhillu sha'ir allah alkana alata ma sirulu dandi alfanwa min sakala batota ma selti ko tenko nyenta kala watol min kono alkana ke fitina watol ti wala shahr alharam andun alkana huruma karo fanan dandi ka kiloke ya kono wala alhadiya alkana kuntu hadiyol nyato hadiyol mi alonko ye kerkeri alala bumole wala alqalaida aninta ma sherol minni ke ke hadiyol bala wala amin albayt alharam ani mol min be kerkerro ke kan ala bun kor hormarin wala iba hijila alkana wol mumebe nyato kuntu ning al safitna boyi kan yabtaguna fadlan min rabbihim ibe fisamante yale nyino kan kabo imari bala waridwana anin dunya ba wa idha halaltum barnin allakurta hijola alken sayyata silan hijo do ko botali bala fastadu woto alse demo kenole ali demar fengol fanam fa ke dom wala yajrimannakum shan'an qawmin an saddukum 'anil masjid alharam an ta'tadu mulla jawya kana tinnatul fanay kafiriya albula kukurun kela nintu mu'minna wo moli yal ko dindi alla misri bu nyari wala yal ba e balanta alkana futa alla misri wala wayatinna altul fanansa danna tamboke alkana sun kadun danna tambi ko kono alkana sun molla ko na alkafir yandi wa ta'awanu ala albirr wat taqwa alnyo demo ke kunyi makela anin alanya silang wala ta'awanu ala alithm wal udwan alkana nyo dema junbe ku ke kan anin jawya واتقوا الله البيس لا الا ان الله شديد العقاب الا كنت بو ابد من دمباك حرمت عليكم الميتة والدم فمن من فاتي فمي جفولو يولي حرامي عندي علما اني يلو ولحم الخنزير ان سيو سبو وما احل لغير الله به ان فوو فنيا تريا فا على تنولي والمنخنقه ان بيوم يالونكو جلوليا كانو دتي حنفو افاتا والموقوذه ان فيوم يالونكو يالي بالي والمترديه ان فيوم جلونتا سانتو اناتا نيمو مي بي فاتا والنطيحه ان فيوم يا جونكولي وما اكل السبع ان جرنتي فيوليه مما يمن دومو الا ما زكيتم فعل من كنته كنو دي وما ذبح على النصب اني يفوو فم فاجلانوي وان تستقسموا بالازلام اندون الكانا كلي كاتليندير نيني اوكي نين جالان ولا ذلكم فسق ومومي بهم فاسقيالتي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بيلي مولو جيكلا تيتا الا دينو لا فلا تخشوهم الكانا سلا ومولا واخشاون السلانتي الالا اليوم اكملت لكم دينكم بلن الله دينو كملن داليه واتممت عليكم نعمتي غن نيمو تمندي عليه ورضيت لكم الاسلام دينا دنيا تاليه الاسلام فانكلون دينو نينكو وسكال دينوتي فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم نياتر مؤمن تورو لياتن نيم فنول دومو كونكو سابو كملا بريما ولي نين كاما جنوبكو انم فورا انين على سوكو كاملا ف فإن الله غفور رحيم يسألون على مكفر لالتي أم بلفالالت يسألونك ماذا أحل لهم يبين إن كالا وتسلي من حلال يندي تليدون قل أفويكو أحل لكم الطيبات فنبتولو فنديماليو واللي حلال يندي عليه وما علمتم من الجوارح مكلبين أنين عليه من لندي جارنتي فنغل تقو لولو عليكي سنبدي مولا ولي من متعليه تعلمون هن عليكو بيانغل لندي ديمو كونياتو مما علمكم الله فن علي عليكران دمنا فكلوا مما أمسكنا عليكم علي دمروك فن نيولول ولا نجرنتي فنغل من عليكي دلندي ديمولا يمن متعليه واذكر اسم الله عليه alsa alato fin koy kunna nintumo min nalbe bulalakata alla dema fengol nokan wattaqullah aliyasila alala inna allah sari'ul hisab alla kontibota riyata bakel alyawma uhilla lakum at-tayyibat bila fendi malu halaliyata aliy fembetolu wa ta'amu alladhina utul kitaba halul lakum kitabu dita minnula ila domoro data aliyele wa ta'amukum halul lahum altul falana domoro mi halalolati والمحصنات من المؤمنات فتولال لمن يامول كونو مسولتو والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم انين مول من كتابو ديتي لا جنن البنالا الى مسول فتو داتا ليله اذا اتيتموهن اجورهن نين اليلا فتونا فلو ديلا محسنين ألسك فتولالت غير مسافحين ألكانك تلونالتي ولا متخذي أخدان ألكانك كمتكك كل رموتي ولم كيك ألتلونيولتي ومن يكفر بالإيمان نمن كافريات الليمانيالة بلنت الليمانيالة فقد حبط عمله وماري لبارو لبركته وهو في الآخرة من الخاسرين أنهم بتلك سارمون لكون لاكرة يا أيها الذين آمنوا وتعالتوا المؤمنوا لإيمانياته إذا قمتم إلى الصلاة نين ألول تكتاسلوكم فاغسلوا وجوهكم على لنيادالك وأيديكم إلى المرافق أنا لبلول كتالنكم كلولتو وامسحوا برؤوسكم ألسالكم دومسي وأرجلكم أنا لسنول ألسول فننكو إلى الكعبين كتافو ألتالكلولتو وإن كنتم جنوبا برنين جنابو لبال فاتطهروا ألسالفهم سنيندي وإن كنتم مرضى برنين ألبي كوران دين أو على سفر ولا ألبي تامسلو لكان أو جاء أحد منكم من الغائط ولا لكونو كلن تاتا بانتا فنتولا أو لامستم النساء ولا لنمسل لكفتا فلم تجدوا ماء المنجيسته فتيمموا وتؤلس التمام صعيدا طيبا بانكو نياني مالا فامسحوا بوجوهكم ألسال نيادا الموسي وأيديكم أنين البلولو منه كبو بانكو نيادا نيما ننتو ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ألا من لفكت كليا لالكن دينوتو ولياتن ولكن يريد ليطحركم بر ألا لفتلك على السنة يندي وليتم نعمته عليكم أنهم أسال النيم ولتم دي ألي لعلكم دوبجي تشكرون فالسك ألا جايلات واذكروا نعمة الله عليكم ألا نيمو فينكم بان ألا ميرا منك أليه وميثاقه الذي واثقكم به أنين على الله دو من أيالسيتي والله دو الله إذ ألي ميرا تمومين قلتم ألكو سمعنا واطعنا ألا نيمو إلي انسون تفنان واتقوا الله واتألسل ألا إن الله عليم بذات الصدور كاتو ألا بلندن سيسو الكلولال يا أيها الذين آمنوا هل تلمول من تغندتا كونوا قوامين لله البيك لولاتي على شهداء كسيدولت بالقسط ننت لمكان ولا يجرمنكم شنآن قوم مولا جنكول نيل كافريا كانت الفنان كافريا دي على ألا تعدلوا كأل كانا تلين مولا تلين باليا كانا تنالت الفنان يتلين باليا اعدلوا التلين هو أقرب للتقوى ولستيات على ياسلامي واتقوا الله وتعلبي سلا ألالا إن الله خبير بما تعملون كاتو ألم لنا بالت فن ألتلك من بار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ألا إله دو دي مولا من الإيمانيات يكوني مالك لهم مغفرة كفر بابي وأجر عظيم أن انجيو من بورا باك والذين كفروا بر منو كافريات وكذبوا بآياتنا ينتي على الآيو الفنين دي أولئك أصحاب الجحيم ولهم جحيم تيرولتي يا أيها الذين آمنوا ألتوا المؤمن تغندتا اذكروا نعمة الله عليكم أليمير ألا نيم ولا يمنك ألكا إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم تمومن مودو الهمتا إلا فتا كيبولوا لي ألي ولم كنالفا فكف أيديهم عنكم ألا ناتي بولوا المتا أيال وسا إلى كارولا إمن نالفا إمن نالك لنيويا واتقوا الله ألسل ألالا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لمن يامول ينتيتوكو ألالا